جزاكم الله خيرا وزادكم الله علما ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الإسلام والمسلمين بغنية عن نرجو شرح قول تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وأنت الباطل فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة متقابلة وهي من خصائص الله جل وعلا لا يمكن أن يكون مخلوق موصوفا بها. يعني الأسماء الأربعة الظاهر يقابله الباطن والأول يقابله الآخر كل واحد يقابل الآخر وهذا لا يمكن أن تكون لمخلوق. المخلوق إذا كان أول لا يكون آخرا وإذا كان ظاهرا لا يكون باطنا وإذا كان باطنا لا يكون ظاهرا وإذا كان آخرا لا يكون أولا. وقد فسر هذه الأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا واضحا فلا يجوز أن يعدل عن تفسيره. فجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واضح جلي. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن ذكاء الجن لا يتجاوز ذكاء الطفل عمره 12 سنة؟ لا، الجن فيهم رجال كما قال الله جل وعلا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ولهم عقول ولهم أفكار فهم كالإنس ولهذا أعد لهم الجزاء وكلفوا بالعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. معلوم أن الجن خلقوا من النار فكيف يعذبون كفار الجن بالنار؟ نرجو إفادتنا وجزاكم الله خيرا. ما هو إذا كان خلقوا من النار يصبح أنه طبيعته نار؟ لا، مثل الآدمي خلق من الطين هل يكون طين طبيعته طين؟ ليس كذلك، ولكن هذا لقدرة الله جل وعلا كيف يخلق حيا يكون فيه الروح والبدن الجسد ولا من نار أو من طين لازب. فهذه ليبين الله جل وعلا لنا الحكمة. ما أن الملائكة خلقت من النور فهل يكون هو نور؟ أيلزم هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. هل صح أن الإنسان يموت في ويدفن في التربة التي خلق منها؟ فمثلا يموت في المدينة ويدفن بها لأنه خلق من تربة المدينة. لا، الإنسان الذي خلق من التربة آدم فقط، أما الإنسان خلق من المني من ماء مهين كما قال الله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من هذا لما خلق أصله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز التبرك بتربة المدينة المنورة؟ التبرك لا يجوز إلا في الأمور التي جاء الشرع بها لأنها أمور عبادة تعبدية توقيفية والعبادة كلها توقيفية، ولكن كون المدينة دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزم كوننا نتبرك بالتراب بترابها أو بأحجارها أو بأشجارها لأن هذا تعبد عبادة فلا يجوز أن يكون إلا إذا جاء الأمر به. أحسن الله إليكم. يقول العلماء في الأسماء والصفات الأصل هو الصفات والأسماء مشتقة منها. نعم، الأصل الصفة والأسم مشتق لأن الرحمن مأخوذ من الرحمة هو أصلها، والعزيز من العزة، والكريم من الكرم، وهكذا. فالمعنى المعاني التي تقوم بذات الله جل وعلا هي الصفات، والأسماء التي تدل على الله جل وعلا هي الأسماء. هذا الفرق بينها وبين الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يرد الدعاء القدر؟ وكيف وأن الله إذا قضى قضاء لا يرد؟ وهل أن الله سبحانه وتعالى قدر أقدار؟